الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة 79 من سورة القرآن الكريم، وهي سورة النازعات، وتسمى سورة الساهرة والطامة، وهي مكية، وآيها 46 آية. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. والنازعات الواو واو القسم، والنازعات هنا الملائكة تنزع الأرواح من الأجساد، وقيل تنزع أرواح الكفار. نسأل سؤال: ما الذي ألجأ الجلالة المحلي إلى أن يفسر والنازعات غرقا بأنها الملائكة تنزع أرواح الكفار؟ غرقا اللي هي نزعا بشدة، لأن نزع روح المؤمن خروج عموم يكون بسهولة كما تسيل القطرة من في السقاء، أما الآخر فيكون كالإيه؟ السفود إذا نزع من الصوف المبلل. نعم. لكن بعض المفسرين قالوا النازعات هي الملائكة تنزع الأرواح من الأجساد. المحلي يقول تنزع أرواح الكفار غرقا، أي إغراقا، فهي مصدر محذوف الزيادة كالسلام مع التسليم. غرقا أي نزعا بشدة من أقاصي الأجساد. والناشطات نشفا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين يعني تسلها إيه؟ برفق. فذا في مقابلة أن النازعات غرقا تنزع أرواح الكفار بشدة، أما النشطات نشطا فهي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين يعني تسلها برفق. وطبعا في هذه الأشياء تفسيرات كثيرة، لكننا نقتصر على ما ذكره المحلي في الغالب. والسابحات سبحة، أي الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى، أي تنزل. فالسابقات سبقا، هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، ما أعرب أمرا؟ أيوة، فالمدبرات أمرا يفعل به الإيه؟ لاسم الفعل. فالمدبرات أمرا، هي الملائكة تدبر أمر الدنيا، أي تنزل بتدبيره. وجواب هذه الأقسام محذوف، أي لتبعثن يا كفار مكة وغيرها، وهو عامل في يوم ترجف الراجفة، يعني لتبعثن يوم ترجف الراجفة. والرجفة هي الزلزلة، قال هنا الراجفة النفخة الأولى، بها يرجف كل شيء. طبعا هي زلزلة حركة، لكن يصاحبها إيه؟ صوت عنيف. أي يتزلزل، يوم ترجف الراجفة أي يتزلزل، فوصف بما يحدث بها. تتبعها الرادفة، الرادفة يعني التابعة، هي النفخة الإيه؟ الثانية. يبقى النفخة الأولى بسببها يرجف يتزلزل كل شيء، ثم تتبعها النفخة الثانية الرادفة أي التابعة، بينهما 40 سنة. والأحسن عدم التعيين، عدم التعيين، بل يقال بينهما 40 وكفى، ولا نعين هل هي سنة أو يوم أو غير ذلك. والجملة حال من الراجفة، تتبعها الرادفة حال من الراجفة، فاليوم واسع للنفختين وغيرهما، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة قلقة، أبصارها خاشعة، ذليلة لهول ما ترى. أبصارها، طيب ها تعود إلى ماذا؟ أبصارها قلوب، أبصارها يعني أبصار القلوب إيه؟ خاشعة، فأضيفت الأبصار إلى القلوب على حذف مضاف، يعني أبصار أصحابها خاشعة، أبصار أصحاب هذه الإيه؟ القلوب، أبصارها أي القلوب، فالمقصود أبصار أصحاب القلوب خاشعة ذليلة لهول ما ترى. يقولون، أي هم يقولون أرباب القلوب والأبصار، يقولون استهزاء وإنكارا للبعث: أئنا لمردودون في الحافرة. أئنا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، لأنهم أنكروا الرد، أنكروا البعث والنشور. أئنا لمردودون، هنرجع تاني للحياة، أئنا لمردودون في الحافرة. أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين وتركه. فإن لمردودون في الحافرة، في معنى إلى، في الحافرة يعني إلى الحافرة، أي أن نرد بعد الموت إلى الحياة. والحافرة اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان في حافرته، والحافرة إذا رجع من حيث جاء. يبقى إذن الحافرة هي الحالة الأولى، لكن هنا مقصود بها إيه؟ الحياة بعد الموت. يقال رجع فلان في حافرته، يعني في طريقه التي جاء فيها. يعني جاءت إزاي هي؟ إن واحد أتى في طريق في الرمل مثلا أو الطين أو كذا، فأتى في هذا الطريق ثم رجع في طريقه التي مشى فيه، فلأنه تكرر تردده على الطريق راح وجه رجع في حافرته، فرجله هتأثر في الرمل إيه؟ أكثر، فتحفر فيها حفرا بآثار أقدامه إذا رجع من نفس الطريق التي إيه؟ الأولى التي كان فيها. ده معنى الحافرة، هي جاءت من هنا. فيقال رجع فلان في حافرته، يعني في طريقه التي جاء فيها، فحفرها أي أثر بمشيه فيها، وجعل أثر قدميه إيه؟ حفرا حفرا، لأنه تكرر المشي عليها. وقيل حافرة كما قيل عيشة راضية، في عيشة الرضيع يعني إيه؟ مرضية، فكذلك حافرة يعني محفورة أو منسوبة إلى الحفر، زي عيشة راضية يعني منسوبة إلى الرضا. ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته، أي إلى طريقته وحالته الأولى. يقول الشاعر: أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعاري. يلا اشرحوا لنا بقى البيت. أحافرة يعني أرجع حافرة، أرجع حافرة على صلع وشيب، يعني أرجع في طريقة إلى طريقة الأولى من الشباب والصبا واللهو، مع أنه أصابه ليه الصلع والشيب لا يليق به أن يرجع في نفس هذا الطريق. فذا معنى أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعاري. فهذا معنى حافرة. إن لمردودون في الحافرة، إن مردودون للحالتنا الأولى اللي هي حالة إيه؟ الحياة بعد أن متنا. فهم هنا ينكرون البعث والنشور والعودة إلى الحياة. أإذا كنا عظاما نخرة، يعني هنا أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة، نصير عظاما نخرة ونعود في الحافرة، يعني في حالتنا الأولى وهي الحياة بعد أن صرنا عظاما نخرة. فإذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة. وفي قراءة: إذا كنا عظاما ناخرة بالية متفتتة نحيا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. هذا الكلام في استئناف. قالوا تلك أي رجعتنا إلى الحياة وردتنا إلى الحافرة، تلك إذا يعني إن صحت كرة خاسرة، كرة يعني رجعة، خاسرة ذات خسران. قالوا ذلك استهزاء، يسخرون، ده احنا لو بعثنا تاني ده احنا بقى خسرانين خسارة شديدة يعني. فدي نوع من الايه؟ السخرية والاستهزاء ممن يخبرهم بالبعث والنشور. قالوا تلك هي رجعتنا الى الحياة والرد في الحافرة، اذا ان صحت. اذا حرف جواب وجزاء لا عمل لها، جيء بها لإفادة تأكيد الرجعة الخاسرة. تلك إذا إن صحت كرة أي رجعة خاسرة. فقوله تعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذا كلام مستأنف مسوق لحكاية كفر آخر متفرع على كفرهم السابق. قالوا تلك إذا كرة خاسرة ذات خسران، قالوا ذلك استهزاء. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي الفاء متعلقة بمحذوف، معناه لا تستصعبوها، لا تستصعبوا الايه؟ الرجعة في الحافرة أو الرد والرجوع كرة والرجعة، لا تستصعبوها. فإنما هي زجرة واحدة، بمعنى لا تحسب الكرة صعبة على الله تعالى، فإنما هي سهلة هينة بقدرته تعالى. فإنما هي يعني لا تستصعبوها، فإنما هي زجرة واحدة يعني أمر هين على الله سبحانه وتعالى. إنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث، زجرة نفخة واحدة. سميت النفخة زجرة لأنه يفهم منها النهي عن المنع والتخلف عنه. إذا كانت هذه النفخة الرادفة تابعة التي يبعث فيها الناس من القبور فيها معنى الزجر، يزجرون زجرا، هل يستطيع أحد أن يمتنع عنها أو يتخلف؟ لا يمكن أن يمتنع، فلذلك سماها الزجرة، النفخة التي يفهم منها النهي عن المنع أو التخلف عن إجابة الإيه؟ الداعي أو النشور يعني. فإنما هي زجرة أي نفخة واحدة، فإذا نفخت فإذا هم بالساهرة. فإذا الفاء فصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، أي فإذا نفخت الردفة يعني، فإذا هم بالساهرة. هم طبعا إذا الفجائية، إذا هنا الفجائية، فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. والساهرة هي الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك لأن السراب يجري فيها، من قولهم عين ساهرة يعني عين جارية الماء، وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد جبتها متلثمة. وساهرة ما نوع الواو؟ وليل كموج البحر أرخى سدوله. وربا وساهرة يعني رب مفازة يسترها النهار بسراب. وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد جبتها متلثمة. فوصفت الأرض بالسهر لأن السائر فيها ساهر لا ينام خوف الهلكة. إذن معنى فإذا هم بالساهرة يعني بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. هل أتاك حديث موسى؟ هذا كلام مستأنف مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه له. هل أتاك حديث موسى؟ هل هنا بمعنى إيه؟ قد أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى. فحديث موسى عامل في قوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. يبقى كلمة إذ، يبقى هل أتاك حديث موسى إذ، طبعا يبقى إذ تتعلق بإيه بقى؟ أتاك إذ ولا حديث موسى إذ؟ تتعلق بحديث موسى وليس بأتاك، لاختلاف وقتيهما. الوقت الإتيان الإيحاء للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير وقت الحدث نفسه حديث موسى. فإذا إذ تتعلق بإيه؟ بكلمة حديث موسى. هل أتاك حديث موسى إذ؟ يبقى حديث موسى إذ. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طبعا طوى بدل، وطوى اسم الوادي، إما تقرأ طوى بالتنوين أو بتركه طوى. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى تعليل للأمر بالذهاب إلى فرعون. إنه طغى أي تجاوز الحد في الكفر. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك، طبعا هي هل هنا حرف استفهام معناه العرض لاستدعائه بالملاطفة والملاينة والمداراة، ففيها نوع من الرفق بفرعون مع أنه أتى بهذا الكفر الأعظم. لكن انظر إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمر خير الخلق في زمنه وموسى، أو خير البشر في أمة بني إسرائيل وموسى عليه السلام، بيخاطب من شر الناس في عصره وهو فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، ومع ذلك قال إيه؟ أمره بالتلطف، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعض الناس تعتبر أن الرفق والملاينة في دعوة المدعو نوع من الضعف والخور، فذلك يميل إلى الغلظة والقسوة والفظاظة فينفر الناس. لكن إذا هل أتى أحد بشيء أفظع مما أتى به فرعون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل له رسولين وقال لهما إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا؟ لأن الهدف هنا واضح، الهدف هو فعلا دعوته إلى الحق والحرص على دخوله في دين الحق، وليس الهدف التعالي عليه أو بيان أنه جاهل وفاسق وفاجر ومنحرف وكذا وكذا. الهدف هو تليين قلبه لينقاد إلى الحق. فحتى لم يقل له تعال أزكيك، وإنما قال هل لك إلى أن تزكى، فنسب التزكية إلى أن الفعل هيكون هو مين؟ فرعون. تزكى أنت، ونشوف التلطف في كلمة هل لك في غاية الملاينة والمدارة والتلطف. فالرفق في الدعوة أصل أصيل في الدعوة، وليس علامة ضعف، بل هو علامة قلة فقه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا عمد إلى العنف وعدل عن الرفق. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا الأدب يحتاج لقدر من التفصيل الكبير، خاصة لمن يأمر المعروف أو ينهى عن المنكر. هل لك يعني هل لك رغبة؟ يبقى إيه بقى؟ يبقى رغبة مبتدأ مؤخر، ولك إيه؟ خبر مقدم. هل لك، هل لك أدعوك إلى أن تزكى، وفي قراءة إلى أن تزكى بتجديد الزاي، يعني تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله. وأهديك إلى ربك، أدلك على معرفته ببرهان، هداية ببرهان وبأدلة، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني فتخافه عز وجل. فجعل أولا الهداية غاية الهداية وأقواها بتوصل إلى الخشية، فجعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر وجماع التقوى. ومتى خشي الإنسان ربه لم يصدر عنه إلا الخير. وأهديك إلى ربك فتخشى، الهداية تترقى بك إلى وصول مرتبة الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، يعني فذهب موسى إلى فرعون، فذهب فأراه الآية الكبرى. ما إعراب الآية؟ مفعول به ثان، فأراه الآية الكبرى من آياته التسع، وهي اليد أو العصا. فكذب وعصى، يعني فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى. ثم أدبر يسعى، ثم أدبر عن الإيمان يسعى. ما إعراب يسعى؟ حال، يسعى في الأرض بالفساد. فحشر فنادى، جمع السحرة وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أي لا رب فوقي. فأخذه الله، يعني أهلكه، فأخذه الله أهلكه بالغرق نكال الآخرة والأولى. نكال عقوبة الآخرة والأولى، فنكال مفعول مطلق، يعني أخذه الله أخذ نكال الآخرة والأولى، الكلمة التي قالها في الأول والكلمة التي قالها في الآخر. أما الآخرة فهي هذه الكلمة، وهي قوله أنا ربكم الأعلى. أما الأولى فهي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري. قيل والله أعلم كان بينهما 40 سنة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى، أي الله تعالى. ثم يقول تعالى أأنتم أشد خلقا، استفهام للتقريع والتوبيخ. أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. أأنتم يا منكر البعث أشد خلقا أم السماء؟ أشد خلقا، أيكما أشد خلقا، أنتم أم السماء؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء هي أشد خلقا؟ جواب السؤال محذوف تقديره بل السماء. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في البعث والنشور وقال إن وصف هذا بأنه وهو أهون عليه، يعني بالنسبة لعلمكم أنتم، أو بالنسبة إلى البشر، إن الإعادة أسهل من من الابتداء والإنشاء. لكن بالنسبة في حق الله سبحانه وتعالى لا يقال شيء أسهل على الله من شيء، بل كل الأمور في قدرة الله سواء، لا يوجد شيء معاذ الله صعب على الله أو شيء أسهل من شيء، لكن كل شيء على الله سبحانه وتعالى هين. لكن الخطاب هنا بما هو معهود في معارفكم أنتم أيها البشر. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بيان لكيفية خلقها. رفع سمكها، فرفع بدل من من بناها، رفع سمكها، فهنا تفسير لكيفية البناء، أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا. وقيل ثخنها وغلظها، أي جعلها سميكة. وقيل سمكها سقفها، يقال سمك الله السماء، يعني رفعها. مين يجيب شاهد بقى من كلام الفرزدق؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. رفع سمكها فسواها، جعلها مستوية ملساء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض بلا عيب، فسواها. وأغطش ليلها، أي أظلمه، فالأغطش هو الذي في عينه عمش، والتغاطش التعامي، فإذا أغطش ليلها يعني أظلمه. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أبرز نور شمسها. وأضيف إليها الليل لأنه مثل ظلها، والشمس لأنها سراجها، أي السماء. والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض منصوبة على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده، يعني ودح الأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها ومدها لتكون صالحة للحياة عليها. وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دح. أخرج منها ماءها، أخرج حال بإضمار قد، قد أخرج يعني دحاها مخرجا. أخرج منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها، يعني ما ترعاه النعم من الشجر والعشب. وما يأكله الناس من الأقوات والثمار. وإطلاق المرعى عليه استعارة كما قيل في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. والجبال أرساها أيضا الجبال نصب على الاشتغال يعني أرسى الجبال أرساها أثبتها على وجه الأرض لتسكن. متاعا لكم متاعا مفعول له لمقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدر يبقى تمتيعا. متاعا لكم ولأنعامكم جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا جاءت الطامة الكبرى طمة القيامة وهنا فسرها بأن الطمة النفخة الثانية يعني هناك اختلاف في تفسير الطمة قيل هي الحادثة التي تطم على ما سواها يعني تعلو فوقها تغلبها وقيل هي النفخة الثانية التي فيها البعث وقيل حين يقال لأهل النار قوموا إلى النار وقيل الطمة حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فالطمة الكبرى الداهية العظمى التي تطم على كل هائلة من الأمور فتغمر ما سواها بعظيم هولها وهي القيامة للحساب والجزاء. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي القيامة. أما هنا المحلي قال النفخة الثانية والقيامة وصفت بهذا لأنها تطم على كل الدواهي تعلو وتغلب. يقال جرى الوادي فطم على القرى يوم يتذكر الإنسان يوم بدل من إذا فإذا جاءت يوم يوم بدل من إذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى. طيب يوم يتذكر قلنا بدل من إيه من إذا بدل إيه بقى نوعه بدل بعض من كل. ما سعى أي في الدنيا من خير وشر. وبرزت أي أظهرت الجحيم أي النار المحرقة لمن يرى لكل راء. فأما من طغى أي كفر الفاء هنا استئنافية. فأما من طغى الفاء استئنافية والكلام مستأنف مسوق لبيان حال الناس في الدنيا ولهذا كان جعل الفاء جوابا لإذا متهافتا غير وارد. فالكلام هنا مستأنف وقول المحلي هنا وجواب إذا فأما من طغى هذا كلام ضعيف وغير وارد لكن الفاء هنا استئنافية يستأنف كلام جديد. فأما من طغى وأما حرف شرط وتفصيل. فأما من طغى أي كفر وآثر الحياة الدنيا فضلها وقدمها باتباع الشهوات فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه. وأما من خاف مقام ربه هنا في هذه الآية فن المقابلة بين الفريقين. وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه ونهى النفس أي الأمارة بالسوء عن الهوى المردي باتباع الشهوات فإن الجنة هي المأوى. وحاصل الجواب فالعاصي في النار والطائع في الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل مشرك مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى تكون الساعة استهزاء. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يسألونك كلام مستأنف مسوق لبيان نوع آخر من تعنتهم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان اسم استفهام في محل نصب على الظرف الزماني. أيان يعني متى مرساها يعني وقوعها متى وقوعها ومتى قيامها أو متى إرساؤها يعني إقامتها وثباتها أو منتهاها ومستقرها. من مرسى السفينة. مرسى السفينة هو إيه؟ حيث تنتهي إليه وتستقر عنده. أيان مرساها متى وقوعها وقيامها أو إرساؤها واستقرارها وإقامتها. فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها فيما في أي شيء أنت من ذكراها ليس عندك علمها حتى تذكرها. فيما أنت من ذكراها. وفي قراءة في وقف آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم فيم يعني في أي شيء يسألون بتكلموا في إيه فيما فيم يعني في أي شيء. ثم تبدأ وتقول أنت من ذكراها أي أنت من علامات دنوها فقد جاء أشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهذه وقف عند قوله فيم فيما يعني في أي شيء أنت فيما أنت من ذكراها يعني لست في شيء من علمها وذكرها والمعنى إنك لا تعلمها. ولهذا قال إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها هو إلى الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. أو فيم وتقف ثم تقول أنت من ذكرها، يعني الساعة التي أسألون عنها متى هي قريبة جدا، والدليل على اقترابها أنك أنت بعثتك علامة على اقتراب الساعة ودنوها. أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، منتهى علمها إلى الله لا يعلمها غيره. إنما أنت منذر، يعني إنما ينفع إنذارك من يخشاها يخافها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، عشية يوم أو بكرته. وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة، إذ هما طرفا النهار. وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة، فاصلة يعني رأس آية، فتناسب رؤوس الآية قبلها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هاء ألف نهاية الإيه كل آية. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.